الله طبعا قلنا كل هذه بشروط صحة الايش المرابحة. وش هي شروطها؟ الاول مثلا ايش ذكر كمية الربح والثمن ولا معرفة الثمن مع واحدهما صح؟ وش عبه من غيره؟ عبلا بدا هي احلى تبقى شروط المرابحة هي وش يا فهد؟ كون الصحيح كون العيش العقد الاول صحيح العقد الاول صحيح صحيح لا جو فهد وش عبه بسرعة ايوه حافظ ذاكر او قيمي سارة اليه لكن ده الحين دولة ثلاثة عاد ايش عاد عقد المرابحة قال قالوا رجوع عقد الثاني لا مش الاول الثاني قديت لنا سيدي معرفة قدر الثمن ولا واحد ذكره ولا معرفة او ذكره او ذكره او ها قلنا واحد انتوا كل حاجه ولا ما ضروري يحصل اثنين هي العافيه ان حسب مثلا لا لا ما سابق واحد قالوا ما هنا في التاجر لا ابهجوا العقد نفسه او معرفته او معرفه ما ولا هذا واحد منهم هذا عندك الشرط الاول هو كونه هات ما دخل الله على هذا ما الرابع قالوا يجوا عقد المرابحه صحيح ايوه هو ذكر الشرط اها قال الحين الحين اذا ما توفرت فالبيع ما هو صحيح لكن اذا ذهب اشياء يجب ذكرها عند البيع واجب على واحد ولا فاذا ما ذكرها باجي عليها ثم باجي ثم صح وايضا طيب لا باجي ثم وبس باجي خيار اثبت الخيار اثبت الخيار على ذا من واحد لكن بعض مرات يجي هو أنا باجي على ذا مش بتخيل يعني إذا الحين أبغى أجبر أقول بعت منك على ما بعت من فلان تربحني 100 لا ما على ما على ما بعت من فلان صابر على يعني دراسة المال وربح كذا صابر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين آمين قال ويحط ما حط عنه ولو بعد عقدها إذا أنا شريت أنا الكتاب بألفين ورجع قلت قد ببيع منك ذا الكتاب بألفين برأس المال هو ثمنا يعني برأس المال هو ألفين وتربحني خمسين وين الثمن فهنا وبعته منك مرابحة رابحتك هذا الكتاب على رأس المال وهو 2000 وربح ايش 500 قلت انت وانا اجرت هنا ورجع نقف لي بعد ما ودينا البيع الثاني نقف لي قالها ما ينقف لي من 2000 500 فحط لك 500 واضح اذا حطوا لي شيء فحط لك ما بلنا يحطوا حط الفرق حين يقول يحط لي يعني ما قد سلمت لها الثمن واضح ما قد سلمت لها الثمن حق الألفين وبعت هذا الحين في حين يحط لي من الألفين ايش 500 يعني قال خلاص هات 1005 فالواقع ما الثمن الا كم 1000 وانا قلت قلنا احط اذا احط له المشتري الجديد 500 لكن اذا قد سلمت لها الثمن ورجع قال هات 500 ولا حط لو قال حط يا عمي 500 والله وش مسموع في 500 وسلمتها لك فلا ما هو في الواقع ما هو حط لكن الزياده هو هبه اعطاني لكن الزياده الحط هو الشيء الثابت للدين مثلا في الدين ولما حين يؤديها الثمن والدين ما عاد حط لكن الزياده تجي اذا ما قعدتها وجا حط هذه اذا شريت شيء ب 300 سهل وقعدت انت هي باقي 50 رجع سامح لي سهل حط لكن مبادل يحط على البائع الله ما بالحق ما قال له حط عن الدين حط سامح يبري والمسامحة فيه ثابت عليك ما حين تديه ما بيسامحك حين هبلك ما هم إبراء ما هم سامح مسألة ثانية الحين هي وضحت ما بلا قال بلا قال زينك مسألة ثانية الإبراء ما هو إيش طيب حطها يبيعها بالألفين ولا عارف إذا قلت خلاص نسمح في الألفين مرة الماضي لا عهد أنا شريت منك بألفين ما قد سلمت لك الألفين وبعتها بألفين وخمس تدينا بضعف المال ألفين وخمسمية ربح ورجع قلت أنت ها مسموح في الألفين أنا لا أقول ها أنا خلاص إيه لأن في الواقع في المسألة الأولى يجوا بعض ربما أنه ما بالله يقول بناء على أنه بس نزل لي ولا ترخص لي ولا تسامحني في بعض ولا بيجوا بعضهم كذا بيسوا بيتعاملوا ورجع يخصم له أنا أخصم لنا ها تمام رجع يخصم له ولا رجع يسوي لي بيجوا بدل بناء على النور الأمر ويجوا سدينا فما هناك مذكور قال لا يدي في الواقع واضح ما المسامحة ما بشي يقول حين سامحني فيه كله ما هو يعني ما بشي حق ما هو من ذا الباب لا ما هو من ذا الباب هم سامح هو حق في الواقع لكن ما هو أنه الثمن يعني في الواقع إيش يقول له إن حين أشيل له بألفين ورجع يسامحني في خمسمية في الواقع ما شليت إلا بألف وخمسمية ما بلا بيوجد إحنا مرايعين إنه بينقص ولا كذا يقلبنا عليه ولا قد يجوا إحنا باين على هذا الشيء رجع ينقص لي كم مال جاء ولا بعد يشيل ورجع يقول ها عار نقص لنا ولا بعد ما نودي يقول كأنه في الواقع الثمن أبيه وبرجع يسلم واضح لكن ما ذحين يسامحه ما هو سابر يقول الثمن الماشي حين حطه كله ما عبق يجي يقول هذا الثمن هو اللاشي بواضح لا ما فهمت الفرق كأنه إذا حط البعض كأنه في الواقع الثمن هو الباقي فقط وذي هو الثمن ولو ما ذكره لو أبو مجبر ثاني ذاوب أنه بالسامحة ولا شيء في كله في بعض ذاوب أنه يرجع بالسامحة ها قال إيش سوى ظن ولا ما ظن جعلوا قاعدهم الطن ذكر لا بيون بانين على إنه بيصبر دي حالات ويجون بانين على ما عاد حد ما قد اديت هذا الثمن ورجع رد لي ما عاد قلت هو من الحين يوهب لي من جاب هذا حد العبارة ويحط عنه ويحط ما حف عنه ولو بعد عقدها لو ما حط الله بعد ما بعت المرابحة المرابحة وحين قال بشرط ان يكون كذا قبض الثمن قلت واضح من الحد ما بيقولوا حط الله اذا هم سامحه ولا بيقولوا مسامحة يعني إلا إذا هو الذمة ما ذاك سلمه ورد له ما عاد حط أبله من جديد قال وتكره في مشتري بزائد رغبة معنى ذا المسألة قال أيضا أنا في حاجة بعض المرات مثلا أنا في حاجة بطانة ما معي شيء دفاها الليلة رحت اشتري ما حن كما يبه رجع يبيع عامل واحد برد إيه مثلا قد يجوا أحيانا يحتاج واحد للسلعة مضطر أنا اشتريت سافر يعني سفرها مجار وبحتاج سيارة اشتريت سيارة وبتغاضى عن السعر ولا فإذا أنا كنت في حاجة يعني في رغبة زيادة للشراء فلا أروح أبيعها مرابعة إلا ونبه أقول هاسر مبلغ لكن شليتها وأنا في إيش يعني في حاجتها وأنا مضطر يعني ما هي رغبة زيادة يدري إني الثمن الذي دفعته ما أديته على أساس إنها تستاهل ما بديت لي إني إيش يا بحاج أقول قال تكره حرام تكره تكره هذا وتكره بمشتري بزائد طبعا ليش ترى ثمن زائد بزائد رغبة واضح إيه ترى إني ما أخبر يعني إذا ما سلم الرغبة ما بكون ثمن الناس يعني بايش ما انه زيد انه بايصبر انك احيانا تدفع لي لانك محتاج اذا دفع لي لانك محتاج بتكره انك تبيع كذا ولا تقول يعني يحرم ويجوز ضم المؤن غالبا اصبر تقول تحسبها في راس المال ما بل انك قالوا كنت نبه وخرجت علي بكذا السلعه ايه واحتجتنا سفر ونقل وحمار ونزال احيانا تعمل واحد زين يصبر يا يعني. كان احسن انه يكون يبين يقول لا عايز منا في شغله ما بيضرب هذا عاد بين قال الحين ايش؟ واجد ضم المعن واضح يقول خرجت عليها بكذا ولو ما شراها بعشرة ألف لكن ما وصلت يعني لا تكلفت 15,000 يقول خرجت عليها ب15 ماذا؟ لكن غالب الكلام لا يقول شريتها ب15 لا يقولها ما نجيب عد النقل وعد ذاك درجة ماذا كده يعني قالوا بدي كذب يقول شراها ب15 يقول خرجت عليها ب15 إيه لا يحسب الكراو يقول لا يقول شريتها ب15 وشراها ب10 يقول إنه اختر عليها 5 قبل قال يقول خرجت عليها بكذا سهل على من مشتي يقول لك خرجت عليها بكذا وربحني كذا قال ويجوز ضم المعني غالبا احيانا ما يصبر قال ضم المعني ولو وصف انها خرجت على مثلا قال حين يجي له يشتري مثلا سياره ورجع يتمحق على في الطريق ورجع يصلحها مهم بعضهم يسوي كذا ويجي يقول خرجت عليها مدري بكذا يقول انه جاء فيها ما حد يصلحها حين يشتري سياره ورجع يتمحق عليها خدمت عليها في الطريق وصلحها طلع على خراب بحتاج انا وزنه مبلغ لا احسب افل ما اقول خرجت علي بكذا لكن لو احتاج حاجه زياده سهل لكن مثل الحين جو عيب حصل وصلحته اذا عيب حصل سهل المهم لا جو عيب حصل حين بعد ما شريت وصلحته ما هو في الواقع زياده في زيت مبلغ قال من عيجو احد شرى رجع يجي فيه كوم رجع يداوي يجرح ورجع يعالجه خسر في المعالجة لكن ما هو انه في ثمنه انه يسوى هذا ياكل الثمن واضح ما بلا رجع لا يرجع ها وكذلك اذا رحت انا ورجع احتجت اشياء ما هي تبع الوزن ما يلقى الشروع يعني اذا ضيفت انا مثلا ايوه مثلا رحت انا ورجع ضيفت انا ناس ولا سويت كذا رحت باقي وكذي أحد يوم على هذه الشيء يسافر معي أحد يسافر معي أحد إنه يسافر واحد عدم يبلغ قدرة وقال ويخزن لهم ورجع يقول حرج على يابك مشتي ولو ويجوز ضم المؤاني غالبا بس قال ومن اغفل ذكر الوزن اعتبر راس المال في راس المال بموضع الشراء وفي الربح بموضعه قال اذا شليت مثلا شريت انا ايش الثمن مثلا شريت من واحد بندق بعشر اقداح مثل الحين هذا بيع منك بعشر اقداح وتربحني قداح واضح لا ثمن ودينا قالها شراها من صنعة والقدح هذه في صنعاء مثل القدح احنا مرده ها كيف يحسبوها؟ باب قدح صنعاء باجيها زياده ولا يحسبوها؟ قال اذا ما ذكروا الوزن وهو مختلف ولا كيلة ما كيلة جاء واختلف بسروق بالنسبه للشراء حين اقول اني شريتها من صنعاء مثلا على حساب صنعاء يعني 10 قدح حين اقول وربحني قدح يعني في البلاد حقة البلاد واضح؟ يعني الربح في موضع البيع بيع المرابحه والايش والثمن الاول في موضع الشراء الدولار هو واحد لا بلا اذا به ما هو ما بيجيب شيء رسمي فارق ما بفارق رسمي ما هي مسألة سعر مسألة الفرق بين القدح والقدح ما يوم احنا نقول الاناناس من ربع ثماني فهم عندهم اثنين اناناس من ربع ثماني فالكال يعني فرق بالكال لا بالنسبة لديها القدح القدح الصنعاني والقدح الصعدي نصف قال فصل وإنما لا وهو بين الشراء قال إيش وهو بين الشركاء حسب الملك الحين عم معنا مثلا إذا جينا نتشارك أنا وياك شرينا ايش؟ شرينا ذي العشرة انا يا كتاب. انا شريت نصه بألف وانت شريت نصه بألف وانت لا بيت شريت نصه بألف ألف دينار وانت كنت باتشل النص الثاني من البائع قال بيبيع بألفين شل انت النص الثاني بألفين وسوا ترهم جاء انا يعني قدر بيت لي انا وياك من لن يديت انا نص وانت ألف وانت دين ألفين ورجع قلنا بان رح نبيع برك ها قلنا كم زمن في الواقع 3000 قلنا خلاص بان بيع وتربحنا برأس المال هو ايش 3000 وتربحنا 2000 لا تربحنا 1000 واضح فالألف ده كم زمن تقسم قال لي عديت 2000 وانا ما عديت وانت ما عديت الا 1000 قال لي اسمع على حسب الملك لا تقول هاجي له حين فلوسين وانا اثلث اقسم نصا ده الحين واضح ها قال وهو بين الشركاء حسب الملك قلنا لا قال على حسب الملك الربح ده الحين هو حسب ليش الملك هو بين الشركاء حسب الملك لا الدفع ما هو على حسب الدفع كم دفع كل واحد الا في مساله الا ها أنا أعطي ثمن الأول بثلاثة ألف وزيادة ألف ثلاثة ألف يعني بثمن بين على حد الدفع نعم ما ذرب كل واحد يرجع له ذرب أما ذين أكراس المال لا لا لا كل واحد يرجع له ذرب صح والربح يقسمه نصفين مبلغ لا يتقسم الربح ايش ثلاث كابل لا يتقسم الربح ثلاث واضح لا صدق بعضهم قد لكن معنا عد مسألة ثانية إذا قلنا شرينا مثلا في ذا المثال أنا دفعت 1000 ودفع 1000 ورجع قلنا خلاص ببيع من واحد ثالث قلت بنبيع لكن تربحنا في الإيش في كل 100 تربحنا خلينا في الريال ريال ولا في الدينار دينار إذا قلت تربحنا في الدينار دينار قال جاه على الثمن هذه دفع 2000 يجي لها 2000 وذي جاه دفع 1000 يجي لها 1000 قالوا خذيها لأن احنا علقناها بالثمن نفسه قلنا كل 1000 يجيب كذا قال كل دينار يجيب كذا داهي والملك وما بيجي على الغلط ها؟ الملك ما يجي على حسب الظلم أنا دفعت 1000 ودفع 1000 أنا نص البيت أنا نص وش يعني الملك على حسب الظلم اللي دفع 2000 وبيجي له ملك أكثر من الذي دفع يا خبير أنا شريت نص البيت قلت الذي بات بيع نص البيت قال يا شريت بألف وانت جيت قلت أنت وانت بدك بالنص الثاني قال ما أنا بألف لك وانت قال هات ألف وانت وانت شريت بألف كم معك الحين بين البيت الملك ما فيها كلام ما فيش شيء ولو رجع بعنا قال انا ربح الربح على حسب الملكيه ما على الوزع قال ها انا ما بخدر عبد الحين وهو بين الشركاء حسب الملكي وشو الذي هو بين الشركاء الربح لا الدفع ما على حسب الدفع وللكسب حصته دي على الثمن بالعين وش يعني 5% على الثمن يعني باقي البحر 2000 باقي تقسم هاي صح باقي به يعني باقي صاحب ال 2000 صاحب ال 1000 يعني بالنسبة للربح ما بلاد الحين أول الكسر قال حصته هو إذا قلنا كذا ما يا على الثمن إحنا قلنا كل إيش أفرض أنه دفع في النص ديلة 2500 ولا 2500 وأنا دفعت أنا إيش مبلغ جاب كسور مع إذا جاب كسور قال احسبوا الكل كذا كل ما يعني كل دينار يشتروا كم نصيبه من الربح إذا حسبنا الربح على حسب إيش الثمن واضح؟ أما ذكرها أنت إيش دام؟ هاي إذا وزعنا على الثمن إذا جاء إحنا وزعنا على إيش؟ الربح على الثمن إذا جاء اعتبرنا الربح على حسب الثمن أيوه مثلا افرض أنه جاء وذا شراء مثلا دفع 1000 واثنين مثلا 1000 ونص ألف ألف مثلاً ليش؟ ومية ونص ريال. النص ريال يجي لها حقها. حين جر ريال دخل ريال النص يجي لها نص. إلا من الشيء عاد له كسر لا تقول ما كسر ما يجي للشيء. مثلاً فرض إنه قال في درهم برفع في درهم درهم. جاء جامعة خمسة مثلاً ألف درهم وخمسمية ونص مثلاً نص درهم. النص يجي له نص. لكن إذا اعتبر نقله ما ظهر يعني نقله نقله كذا ما هو. لا يعتبر. كان يتكلم على أنه حسب الملك ذا هنا يشتين حسب الثمن. ولا يوضح. ما ظهر لا يجي له إيه ما ظهر كيف حسب الملك. لا مثلا معنا بضاعة. معنا هي ولا حسب الملك إذا معه مثلا. معنا بضاعة معيشتين وذا ثلاث. بضاعة حاط ثلاث ونص يجي يذبح عليه ثلاث لا نص ثلاث لا وين الكسر نص ثلاث وين الكسر هذا ما ليه كسر اشتري الحين قال ولي الكسري قصته هي مجبرك ما شاء الله في الثمن عم جبر الأملاك ما عم جبر الله في الثمن ما في الملك ما نوري كسر واحد مع نص واحد مع ربع والله أو سافر واحد مالك لك كامل ولا ما هو سافر كسر في ايش في الملك ولا يجيه كل كسر ما لا فايدة يقول ولا كسر يحسده ها قلت لك مثل ذي الحين احنا نقول مثلا انا شليناه معين في البيت شليته بألف وخمسة ريال ونص وشليه مثلا النص الثاني شليه بألفين ورجع جينا قلنا بنبيع البيت ما خرج علينا بالفين ثلاثة ألف وخمسة ريال ونص قلنا خلاص بنبيع ذي البيت منك براس المال وتربحنا في كل دينار دينار مثلا لا تقول هم النص ما يجي لك شيء مقابلة يجي لك مقابلة نص نص فصل ها صح والله في كل مئة خلاص ربحنا في كل مئة عشر واضح وجاوبه مثلا انا معي الف ومع الف ومثلا ايش والف وعشرين العشرين يجي له في الواقع احنا قلنا في كل مئة عشر ما قلنا في كل ياكل في كل مئة عشر يعني يجي في العشرين كم اثنين واضح ها لا لا ما يجي خسارة لا ذكرتنا الخسارة غير ما يعجب حسب الملك ما يجي لنا في الثمن قلت لك في الثمن هذي قلنا لك نعم في الثمن شريت انا وياك ب 2000 ما بيقولوا كسر ما بيقولوا كذا عندك بلا ذا الحين مو كسر الحين يقولوا له ما بيقولوا كسر الكسر مباشر ما بيقولوا كسر للحين ايش عدهم ايش كيف كسر ولا قال الحين قول خلاص في تربحنا في كل 100 مثلا 10 وجيت انا دفعت انا 1000 مثلا ايش وعشرة وانت دفعت 1000 ها ال 1000 هي عبارة عن 20 في كل 100 باجي 10 صح لكن ال 10 ما هي 100 يقول جي فيها 10 قال جي واحد جي واحد كسر تعتبر كسر مثل هذه على هذه الدينة يعني يمكن ما هذه مثل به ما هو ضروري الكسر الكسر اذا قلنا كل 100 بكذا جينا وجاو عبه فارق ما هي 100 ما هي 100 بين 100 و100 اي اقل من 100 الشيء اقل من 100 نحسب له حصل هذا الحين ها الخساره هذا الحين قد سدنا بيع المرابحه ودحين التوليه وعبه بيع الخسران خلينا نقرا التوليه قبل ما نكمل فصلا فصلا والتوليه كالمرابحه هي مثل المرابحه ما بلا نابها في المال واضح إلا أنها بالثمن الأولي واضح؟ قال فقط ها قال الحين لا يقدر واحد إنها المؤن حين يقول بالثمن الأول فقط ما بالله إنه لا يزيد له خسر لو احتاج إنه فقع عليها المؤن يعني قال احتاج يقول ويجوز يضم المؤن مع أنك دو واضح من الأول أو لا ما الأول بيضم المؤن قال ما بالله قال ناجي الحلال يقدر حين قال فقط إنه ما بالله لا زيد قال ها هو مثل الأول يجوز يضم المؤن كما مرة من جعفر أقول له وليس بعد ما اي والله انت كان البايع اللي يقول اي والله تك هذا بكذا براس المال وكذا وليتك يعني بعتك بعت منك تولي بيع تولي وليتك هذا بكذا براس المال وكذا قال وتولية المرابعة إلا أن هذا الثمن الأول فقط ويجوز ضم المؤن كما مر بس والخيانة في عقدهما عقد الإيش المرابعة والتولية قال توجب الخيار في الب في الإيش توجب الخيار في الباقي يعني في الشيء الباقي في المبيع الباقي يعني في ذي ما قد تلف واضح إن قد است وإن إذا قد استهلك قال قال في الباقي وفي الثمن واضح؟ لا لا لا لا لا لا الخيانة في عقدهما توجب الخيار في الباقي واضح؟ ها؟ هذه ما قلت لف وفي الثمن ولا جاء الخيانة في الثمن ولا في المبيع العقد ما يعتبر العقد مثلا ما يخبر باجي وش اللي يسمى يعني ما يخبر بالظروف تياك انه اللي ولا انه يشرى ممن يحابيه ولا نحوه لكن الخيانة في الثمن شو كذب قام هذا المال كذا وما هو ولا في المبيع قال كذا وقد نقص منه والخيانة في المساومة وش لا ما دخل الله قال 10 كيف نقول؟ قالوا المبيع قالوا المبيع يا هو قلنا لكم النقص في المبيع إذا قد نقص المبيع ضروري لأن النقص بعد النقص يعني قيمته نقص اتمحق في شيء ولا اجتفاق نقصان صفا ما قال نقص قدره ما القدر قد قلنا لكم ما أصلا من نبيعه أنت داري الحين أسمع الحين سأل إذا قلت أنا مثلا أنا شريت أنا 10 قدح 10 جيت معي قدح وقلت بات شل تشتري مني ذي القدح برأس المال وهو 1000 وتربحني 200 قلت له شريت تبر البيع هنا ما قلت لك اني شريت من لك 10 ما بينت النقصان وش ما حين تبعد بعضها ما عاد عند لا بعض اني بعت على اساس ما هو على اساس انه بعت انت على اساس انه بكذا وجاء الثمن ما هو كذا حق ذي عندك عندك ما الثمن تبيع بعضه وانت تشلي عندك كله بكذا وبعين بعضه على اساس ان ثمنك كذا عدله مثلا الثمن هناك قلنا لك ما الثمن جاوب نمثل لكم اذا جاء عين اذا جاء الثمن مميز ولا اول مره في الدرس الماضي قلنا لكم اذا الثمن مميز حين اقول شريت العبدين كل واحد 1000 ها قالوا له ما هو مميز لو مثلا لو ما ذكرنا اصلا اما ان بايو واضح مثل الحب اقداح بايو جزء الى سوا ولا لو ما هو اصلا لو ما هو مثلي لو شريت انا ويزمل لو ما هو مثلي لو شريت انا ايش ايوه شريت عبدين بكذا وما هم سوا ولا بيتين ولا هم سوا لو ما الثمن مميز لو ما ذكرنا الثمن لو ما هو واضح الثمن قالوا ما يصبر يقومه شنو كم قيمة ذا وكم قيمة ذا مثلا ذا قيمة ذا 1000 وذا قيمة 2000 يحسبوها ذي الثلث الثمن وذي الثلث الثمن ايوه قيمة منسوبة الى الثمن إلا أن يبين ما قد عدمه إيه ما هي الخيانة في ما هي الخيانة في الصفة ما هي النقص خيانة في المبيع نفسه تمام صح ما هو المبيع نفسه لا يعني ما هو بذيك ما هو في الثمن قصدك سابر صح ولا في المبيع ما هو نفس المبيع الأول إيه ما هو ذي شريته بذيك الثمن العقد ما هو صحيح قال العقد ما هو مصدر في خيانة العقد الأول ما هو صح أصلا ما هو صح البيع قال وقت في الثمن والمبيع والمساومة كذلك المساومة ما أدري ما تشوف كيف خيانة في المداومة؟ كيف خيانة في المداومة؟ قبلنا وحده. يا حين يقولك عليها ألف كمان بعد حين يقولك عليها ألف خمسة دوامة إذا قراب أحد ميدان قاطع بالزمني والمبيع والمساومة قالوا هالبيع حلو النتيجة في السورية ولا مرابحة ولا إطلاق الماء والخيانة في البيع إما من البيع أو من المشتري هذا زمن مساومة والخيانة من البيع إما في الزمن أو في المبيع أو في أو شيء أو في المساومة كمل لأن إحنا من البيع المشتري مرات ما السلعة 15 وهي 10 يقول بيع من كذا 15 وأنا مرات ما الماء مرات مالي اه صح المبيع قال بعت منك ذي ب 15 وربح 1000 يعني ب 15 ألف وربح 1000 وجلا ب 10000 ايوه جلا ب 10000 ورجع قال بعت ايه لا ما ترى بعت منك ذي ب 15 ألف وربح 1000 انت بعد تفهم اني جلا انت ب 15 الله الله الا الله هذا هو ديا بعتي منك 15000 ورفع 1000 زياده 1000 والله لكن عمك ذكر انه بجد انك ذكر حين اقول بعت منك براس المال هو 15 ورفع 1000 ما زادت هذا لكن ما هو بالمساومة بتقول قال إيش ما هو بالمساومة في الواقع هذا خيانة فيها ليش الثمن أنا أقول بعته منك براس المال هو 15000 ورفع 2000 هذا خيانة في الثمن ما هو ذك وشلة بعشرة لا لكن حين أقول بعته منك 15000 ورفع 2000 ما كان سعر 15 ما كان ثمن 15 ما بالله في المبايع وش بايع لم وش منين؟ ما قال له هذا المال؟ تمام قال بخمسة عشر يزيد على 1000 تمام لكن ما قد علم أبلا ذكر ما قال إما يذكر الثمن قال ذكر المبيع والثمن والزيادة قال يذكرهم الشرط الأول كمية الثمن والزيادة ها هنا ذكرهم لكن ذكرهم بمغالطة قال بعت الذكر نفسه ما يحتاج علم قال بعت منك بخمسة عشر ألف وزيادة 2000 أنت لا تفهم حين يقول بخمسة عشر إنه راد المال وما قال إنه راد المال هذا صدق هو يعني مغالطة ثلاث والله فهنا قدي في المساومة هذا مثال لك كمان لا لا في المساومة في البايعة أما الثمن هو وش وش مالك إنه همه إنها ما قال الثمن أصلا ما ذكر ولا قال رابحتك ولا شيء قال بعت منك 15000 و1000 زيادة 1000 قال انا من هنا بلا في الالفا حق في البيع يقول في الالفا ها قال ايش والأرشف هذا قلنا إذا هو الباقي في جبل إيش عفير وإنه سلف قال يجي أرش يعني قيمة هذا اللي قاله إنما تصح بالأرض الله أكبر أنجح الوقت كيف نشي الأول في هذه الخيار في باي؟ يعني إذا خيانة في العقد؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا قال بالتاج قال بالخيانة من البائع ما في الثمن أو في المبيع في الثمن نحو أن يهمل البائع المشتري من رأس ماله سلعة 15 وهي 10 فيقول بعت منك ب 15 ولم يبر رأس مالي لا يقول حافة زيادة لا يقولوا زيادة لا قلت ما في معك مالك لا قلت